معلش هعلق على حاجه بس اللي هو قالها اسمك ايه؟ مشوي. اللي قالها في موضوع الغش بتاع الامتحانات عشان احنا بنشوفها كتير والناس بتعتبرها حاجه مباحه. اسالكم سؤال، ساعه موضوع الثوره شفتوا كلكم على النت سرقه كارفور، لو انت معدي قدام الباب ولقيت الناس كلها داخله تسرق تاخد من كارفور، الدنيا كلها مفتوحه هتخش ولا لا؟ ساعه سرقه الكارفور اللي حصلت وكله كان يعني انا شفته على النت الدنيا خلاص الباب مفتوحه وكل واحد يخش يعدي ويمشي، لو انت قدام الباب وشاف الناس كلها داخله لا تعدي وتاخد وتمشي هتخش تاخد ولا لا؟ اه هتخش تاخد. كل واحد ضميره لا حقيقي صح. جاوب جاوب بنفسك ما تقولش المفروض، جاوب اللي انت هتعمله. لا انا كنت بصراحه هخاف. خاف من ايه؟ من ان حد يقبض عليا ولا خاف من ربنا ولا خاف من دي حاجه غلط ولا خاف من ايه؟ ما انا يعني خاف من كل حاجه، خاف من ان انا اخش حاجه، خاف من لا بص ما الدنيا مفتوحه يا عم وكله بياخد. حاجه فكر فيها انك طب الدنيا مفتوحه وكله بياخد ايه يعني مشكله؟ يعني احنا نازلين دلوقتي ولقينا باب قط الفيديو دي مفتوح وواحد عمال يخبي يعبي ويمشي، ما اخش ياخد اي حاجه؟ لا صح اه ولا لا؟ اخد ولا ما اخدش؟ ما الدنيا مفتوحه يا عم وعادي كله بياخد، يعني جت عليا انا ما كله بياخد. وبعدين انا لو ما دخلتش حتى مثلا الاجهزه اللي جوه ما غيري هياخدها، مشكله يعني جت عليا انا ايه؟ انا اولى بيها. اخد ولا ما اخدش؟ طب دلوقتي وقفنا عند نقطة أكيد الصح لا، طب أنا هعمل إيه؟ هعمل الصح ولا لا؟ هغش ولا لا؟ يا عم هسقط يا عم هسقط هغش يعني كلمتين هناخدهم هيمشونا يعني حتى نجيب درجة النجاح. هسقط أغش ولا لا؟ هغش أه هغش ما عادي يا عم ومعروفين ان احنا هنعدي والدنيا يعني جت وقفت عليا انا اغش. بس في حاجه اسمها امانتي مع ربنا ايه؟ صدقوني بيحصل معانا كتير ناس بتبقى ناجحه ناجحه خالص واجي اطلع النتيجه الظرف يحصل حاجه بس صغيره كده تحصل الاقي الدنيا اتقلبت وتعاد نتيجه يبص على ورقه فلان ايه ده ايه ده بياخد 10 درجات زياده لا لا نزل يرجع ساقط. الله طب الدنيا كانت ماشيه وكان ناجح ومعدي بس في موقف حصل بقى صارت. واحد تاني حصل معاه موقف السنه اللي فاتت كان قدامي يعني ورقه فلان دي ساقطه صدقوني جه المدير قال لي طب ننجح ونبص على ماده كذا الاقيه ناقص في كذا ماده ما تفهمش برضو ايه اللي حصل. اتصلنا باستاذ فلان تعالى ارفع ماده كذا لا مش جاي طب نجيب استاذ فلان جه استاذ فلان بيرفع ماده كذا راح استاذ فلان التاني جه ده رفع ماده وده رفع ماده طب وقف على ماده طب هات استاذ فلان يرفعها كلنا كنا واقفين ننجح الواد ده مين الواد ده احنا ما نعرفوش. فانا جيت في بالي الموضوع ده اكيد يعني بالتغفل لا اكيد في حد عمال يدعي له الواد ده مش معقول مش معقول كلنا مدير المدرسه ورئيس الكنترول واعضاء الكنترول والمدرسين واقفين عايزين ننجح الورقه الفلانيه طب مين ده؟ ما حدش فينا يعرفه بمناسبه الارقام السريه كانت معايا يعني ما حدش عارف الواد ده وانا برضه ما بصيتش عشان اعرفه مين بس في الاخر خلاص رحت مطلع اشوف مين مين الواد ده؟ مين الواد اللي كله عمال عايزين ننجحه؟ فعايز اقول لك ان ربنا ليه ايد ربنا ليه ايد اعمل اللي عليك وهو هيعمل اللي عليه اعمل اللي عليك وخليك امين صدقني هيعمل اللي عليه هو ما يسيبش ابدا اوعى تفتكر انه مش موجود اوعى تفتكر انه اجازه يومين لحد ما اخلص امتحانات وبعدين يرجع خالص قاعد جنبك وانت قاعد هنا في الدكه اللي جنبك دي قاعد وانت ماشي في الشارع في ظهرك جنبك وانت نايم مستنيك على طول حد جنبك انت ناسي ليه في الامتحان واقف جنبك تخيل كده تخيل تخيل انت قاعد كده في هنا ربنا وفي هنا شيطان اغش ما غشش اغش ما غشش لا لا لا يا رب انت خليك انت شويه بس ارتاح انت شويه انا مع الشيطان شويه اغش واغش وانجح ونجحت يا حبيبي مبروك اتخرجت اتخرجت بس سقطت عند ربنا اعمل اللي عليك صدقني اعمل اللي عليك وربنا هيعمل اللي عليك انا مش هطول في النقطه دي عشان ده مش موضوع كل سنة وانتم طيبين. عيد الغطاس كان يوم 19 اللي هو كان الاثنين بعد الغطاس بثلاث ايام بيبقى عيد ها مين لا حد بيقول عرس خانة جليمين عرس قناة الجليل. عرس قناة الجليل بعد الغطاس في اليوم الثالث اللي بعد الغطاس. عرس قناة الجليل في اليوم الثالث اللي بعد الغطاس. والإنجيل يقول دي أول معجزات. أول معجزات السيد المسيح. المسيح اتعمد وبعد ما اتعمد طلع البرية أو الجبل قاعد فيها كم يوم؟ 40 يوم صايم كويس. وبعد ما نزل بسحب. وبعد ما نزل من البرية كانت أول معجزة عملها عرس قناة الجليل. بيتقال أن عرس قناة الجليل ده كان المسيح كان حاضره هو والعذراء وكان تلميذ بس من تلميذ لأنه كان لسه ما اختارش التلميذ بفضل. طب الأحداث المسيح اتعمد وصام 40 يوم ونزل عمل المعجزة على طول. دي كده الأحداث بالترتيب. طب ازاي بقى عرس قناة الجليل بعد المعمودية 3 أيام اليوم في الشهر؟ ده عيد. احنا تذكرات الكنيسة حاجة والحصل حاجة لان مش معقول احنا بنصوم يبقى الميلاد في شهر يناير والقيامة او عيد القيامة في شهر الاربعاء. هو بالسنوات لكن انا عشان كده سألت. لا في تذكار الكنيسة حاجة وفي الواقع حاجة. مش معقول هنحتفل كل عيد القيامة كل 33 سنة معايا. المهم بيقولوا ان هو المسيح ساعتها ما كانش معاه عدد من التلاميذ كان لسه مختارش التلاميذ كان لسه في مرحله الاختيار. بيقولوا كان اختار بطرس واندراوس ويوحنا وفيلبس ونسنائيل دول بس اللي كانوا معاه حضروا معاه المعجزه والعذراء. وبيقولوا برضو انه غالبا الناس المغسلين بيقولوا غالبا ان العرس ده كان حد يقرب للعذراء فعشان كده العذراء حضرت والمسيح حضر. المسيح كان لسه ما بداش خدمته خالص. بدا خدمه المسيح الرسميه كانت امتى؟ بدايته الرسميه اما طلع الناس اما دخل المجمع وتعرض عليه دوله السفر اما قرا السفر اشعياء وقال روح الرب عليا لانه مسحني وابشر المطلوق النازلين. وقال للناس بعد ما خلص قرايه قال لهم النهارده تم المكتوب. ساعتها اتضايقوا منه وكانوا ياخدوه يرجموه. فدي بدايته الرسميه بدايه خدمه المسيح الرسميه. هو عمل المعجزه دي قبل البدايه. ايه ده؟ طب يعمل معجزة وبعدين يبتدي البداية رسمية عامل زي كده بقى ايه هنعمل افتتاح رسمي للنادي يوم كذا بس ممكن تخش نلعب فيه ماتش اليوم اللي قبله. طب ليه تاني؟ عشان الناس لسه جاية. احنا بنتكلم عن عرس قناة الجليل المعجزة دي اول معجزة للسيد المسيح والكنيسة تحتفل بيها في اليوم الثالث بعد الغطاس. تمام؟ معجزة عرس قناة الجليل كانت بسبب العذراء ماريا. هي انتوا ممكن نقرا مع بعض بسرعه عارفين هو موجوده المعجزه دي فين؟ في انجيل يوحنا اصحاح 2. انجيل يوحنا اصحاح 2 بالمناسبه هو يوحنا ده يوحنا مين؟ يوحنا الحبيب. يوحنا الحبيب. هو يوحنا الحبيب كاتب كم حاجه هنا في الانجيل؟ 2 4 5 يوحنا الحبيب كاتب كم حاجه في الانجيل هنا؟ معايا؟ ممكن تسأل اللي جنبك؟ اسأل. اثنين هم ايه؟ ورؤية يوحنا ورسائل يوحنا. ثلاث رسائل عملها يوحنا. تمام؟ يوحنا الانجيل كاتب ثلاث حاجات. انجيل يوحنا ورسائل ثلاث رسائل ورؤية يوحنا. هو يوحنا ده اللي كتب برضو عرس قناة الجليل. هنرى هي حتة صغيرة ممكن نقراها بسرعة. هنرى الإنجيل. ها الإنجيل ده اللي هو ربنا اللي هو صوت ربنا. وفي اليوم الثالث كان عرس في قناة الجليل وكانت أم يسوع هناك وتدعى ودعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس. ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له ليس لهم خمر. قال لا يسوع مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد. قالت أم للخدام مهما قال لكم فافعلوه. وكانت ستة أجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود يسع كل واحد مطرين أو ثلاثة. قال لهم يسوع املأوا أجران ماء فملأوها إلى فوق. ثم قال لهم استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكأ فقدموا. فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمرا ولم يكن يعلم من أين هي لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا. دعا رئيس المتكأ العريس وقال له كل إنسان إنما يضع الخمر الجيد أولا ومتى سكنه في حناذ الدوام أو الدوني، أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيد إلى الآن. هذه بداية الآيات على يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده فآمن به تلاميذه. تمام؟ هاتوا الحل؟ عايز بس أعرف فضل. الخمر الحلو الأول والخمر الحلو؟ حاضر هنقول حاضر. المعجزة دي حصلت لو خدين باخدين بالكم من الحكاية، خدين بالكم باخدين بالكم ولا أحكيها تاني؟ العذراء كانت حاضرة الفرح والخمر خلص، الخمر اللي عامل زي الشربات، مش خمر، مش قصة مسكر عشان مخنا ما يروحش كلمة خمر دي بحاجة تانية. خلص، وطبعا ده حاجة وحشة جدا في حق العريس ان الخمر يخلص بدري، او المشروب العادي زي ما انت كده تروح فرح بتلاقي حاجة ساعة خلصت، او بلاش حاجة ساعة بس، الكرم اللي بيقدمه الفرح اصحاب الفرح للمدعوين الكرم ده خلص، او التغريمة دي خلصت، بيبقى هما شكلهم وحش قوي. نيجي نجيب بفلان، يا جماعة طب هاتوا استاذ مايكل جه خلصنا، ما يبقى هما شكلهم وحش خالص، فبالتالي كان شكلهم وحش خالص. فبيقولوا للعذراء، فالعذراء راحت قالت للسيد المسيح ليس لديهم خمر، ليس لديهم خمر، ما عندهمش خمر. قال لها مالي ولك يا امرأة لم تأتي سعدي بعد. برضو الناس بتسأل يا امرأة يعني ايه امرأة دي؟ المفروض يعني كلمة امرأة دي حاجة صغيرة بيصغر منها يعني؟ لا، في الوقت ده يا امرأة دي كلمة حاجة عظيمة مش حاجة قليلة، مش هي امرأة زي اللي احنا بنقولها دلوقتي وبناخدها بكلمة بإهانة. لا، ترجمة اليونانية بتاعتها يعني يا سيدتي. تمام، يا سيدتي حاجة حاجة عالية، حاجة كلمة عالية، مش كلمة صغيرة يعني. فرغم انه قال لها كده، شوفوا هي عملت ايه، خلاص هي بلغته، قالت طلبها، مش محتاجة بقى تتكلم كتير، راحت قالت للخدام مهما قال لكم فافعلوه. طب يا ستي عذرة، طب ما تستنى ما يقول لك حاضر، هو ما قال لكيش حاضر. لا لا، انا بلغته، انا طلبت منه الطلب، مش محتاجه حاضر، ما هو بيعمل اللي انا عايزاه. زيك انت مش طلبت من ربنا طلب؟ خلاص، هو سمعك وهو عارف طلبك وهينفذ لك طلبك بس لو في الصالح يعني. وراحت قالت الأبراء للخدام مهما قال لكم فافعلوا، فراحوا طب هنعمل ايه؟ فقال لهم ان لو الاجران ماء. الاجران دي اللي هي ايه؟ كان في 6 اجران من الحجاره، زي برميل حاجه زي كده من الحجاره، دي كان وظيفتها في الوقت في الفتره دي الناس المدعوين لما بيجوا بيضيفوهم ان هم يغسلوا لهم رجليهم في الاول، فكان ياخدوا ميه من الاجران دي ويغسلوا لهم رجليهم. فالاجران دي كانت خلاص فاضيه، لان خلاص المدعوين وصلوا الدنيا خلاص خلصت يعني. قال لهم املاوا الاجران ماء، دي حاجات كبيره، بيقولوا الجرن الواحد بيشيل حوالي من 80 ل 120 لتر في 6 اجرام، فدي حاجه كبيره مش صغيره. قال لهم املوها لفوق، يعني مش تملي شويه، لا هات اخرها املاها كلها. ملوا الاجران، حاضر نملاها. طب يا رب صلي بقى، يعني هيصلي هيعمل حاجه؟ لا، وزعوا للناس. حط نفسك مكان الخدام كده، انا جيت قلت لك املى الكوبايه دي ميه، مليتها، ودي بقى الحاجه الساقعه دي لسيدنا. سيدنا ودي الحاجه الساقعه دي ميه، انا مليها ازاي ميه؟ تبقى حاجه ساقعه ازاي؟ الخدام انا مالي ميه، احنا مالين ميه في الاجران، تبقى خمر. وكمان اروح اقدمها للناس، الناس دي منهم واحد رئيس المتكئ اللي هم الناس الكبار اللي حاضرين الفرح، كمان اروح اقدم له؟ لا لا لا، ما اعملش، لا مفيش الكلام ده، هو قال يبقى حاضر، زي ما حصل مع العذراء برضو، انا قلت له خلاص. وفعلا، وعشان تعرف شوف ايمان برضو والناس دي قد ايه كويسه، اول واحد قدموا له، اول واحد هو رئيس المتكئ، يعني مش خدوا قدموا للناس، لا لا ما توديش رئيس المتكئ دلوقتي، اما تشوف الناس هتقول ايه. اول واحد قدموا له رئيس المتكئ. كان تأملات لبعض الاباء بيقولوا ان الخدام دول بتوع الفرح عاملين زي الخدام بتوع الكنيسه، اللي هم بياخدوا من المسيح ويوزعوا للناس، زي التلاميذ في معجزه الخمس خبزات، اما خدوا الخمس خبزات والسمكتين او الخبز والسمك وراح يوزعوا للناس. بالمناسبه زي ما كان استاذ مينا بيقول من شويه، نبقى خدام او انت شويه وهتبقى خدام، انت برضو اهل نفسك من كده انك هتبقى خادم. اهل نفسك من دلوقتي زي ما استاذ مايك بيقول، ما تبقاش في رياء، ما بقاش انا دلوقتي بعمل وبعمل وبعمل وانا فكري ان ابقى خادم، لا لا انا مش عايز ابقى خادم، انا اعمل براحتي براحتك. مش عايز تبقى من رجاله المسيح؟ تخيل كده لو مين حد كويس سيدنا تخيل انت هتبقى تلميذ سيدنا الشخصي. انت ها اللي انا بشاور عليك هتبقى تلميذ سيدنا الشخصي. ايه رايك؟ حاجه حلوه يا بختك. ده اللي بيتصور صوره مع سيدنا ويرفعها على الفيس بيقولوا له ايوه يا عم يا بختك ده الدنيا ماشيه معاك حلاوه. تخيل بقى انت هتبقى تلميذ المسيح الشخصي. فما ما تجيش فكره حته انا مش عايز ابقى خادم وخلاص ما واعمل اللي انا عايزه. المعجزة دي قلنا أنها حصلت بقوة شفاعة السيدة العذراء. عرس قانا الجليل ده حاجة هقولها عشان السيدة أقولها وارجع لها تاني. يعتبر من أعياد السيدية الصغرى في الكنيسة. الأعياد السيدية الصغرى احنا عارفين الكنيسة فيها سبعة سيدية كبرى وكام؟ وسبعة صغرى. السبعة الكبرى دي خاصة بخلاص الإنسان، حاجة خاصة بالخلاص زي عيد الميلاد، ميلاد المسيح الأرض، القيامة. لكن عرس قانا الجليل ده عيد سيدي صغير لانه مش خاص بصف بطريقه مباشره بخلص الصغرى ولا كبرى. نعم غطاس في الغطاس صغرى ولا كبرى؟ صغرى ولا كبرى؟ كبرى. طب صغرى ليه ولا كبرى ليه؟ كبرى حدود الروح القدس. ماشي. ناخد بالنا في حاجه كده ملحوظه بسرعه. واخد بالك اول عرس دايما في الكنيسه كده او حاجه ربنا تحصل بفرح في الاول يحصل فرح زي اول عرس كان في البشريه كلها. ادم وحواء اتخلقت البشريه كلها كان زي فرح. ده زي التامل لبعض الاباء بيتكلم فيه. اول عرس كان في البشريه ساعه خلق البشريه كلها كان بفرح ادم وحواء. اول عرس بفرح او الخدمه قبل خدمه السيد المسيح كان عرس قانا الجليل. واحنا هنا في كنيستنا لحد النهارده العريس الفرح اللي كان امبارح ولا كان اول امبارح كان فيه حلول الروح القدس. يبقى برضه الروح القدس قبل عمله بيوحد الزوجين يبقى ده برضه بيبتدي بفرح. خد بالك من حاجه، هو ربنا ليه عمل الخمره للناس؟ ما كان عمل اي حاجه تاني. اشمعنى طيب اشمعنى ها؟ عامل ايه؟ انا قلت انت قول بقى. طب اللي جنبك اه ايوه اشمعنى خمر؟ ما كان عامل اي حاجه تاني يعني. احنا قلناها لان هو ده عادات وتقاليد الوقت ده. هو ده التقدمه بتاعه الوقت ده الخمر. لو واخد بالك من حاجه، ربنا دايما ينزل للناس بعقولهم وبمستواهم، ينزل للناس بعقولهم ومستواهم ويخاطبهم. زي ما تذكر في العهد القديم في تكوين 15 ربنا قطع عهد مع ابراهيم وقال له جيب ايه؟ تجيب عجل وجيب عنزه وكبش ويمامه وحمامه وتشقهم وتقعد انا هعمل معاك عهد. اشمعنى الحاجات دي؟ ناس كتير اشمعنى الحاجات دي مع اي حاجه تاني؟ خلاص انا عملت معاك عهد يا ابراهيم وخلص. لا، في الفتره دي هو ده كان العهد بيتعمل بالطريقه دي. فربنا بيخاطب الناس بثقافتهم وبعقولهم. عشان كده برضو عمل معجزة الخمر أو عمل خمر جديد للناس دي عشان هو ده عقلهم وثقافتهم. هي الخمر دي هي دي الضيافة بتاعتنا. طب الخمر ده مسكر ولا مش مسكر؟ المفروض اللي كان بيحصل إن الفرح موجود والناس حاضرة، فيبتدي الخدام يقدموا الخمر للناس، يقدموا لهم خمر حلوة حلو، وفي الاخر تبقى خمره لايه؟ اي كلام. يعني لو عملنا خمره كويسه وخمره وحشه ولا شيء وحشه دلوقتي قدم الكويسه، والناس بقى في الاخر كده ما تبقى يعني مش واخده بالها. الناس الكبيره مشيت، الناس الكبار والعظام بتاع الحاضرين الفرح الضيوف الاساسيين مشوا، قدم بقى الخمره مش كويسه مش هتفرق يعني. فاما المسيح عمل لهم الخمر دي، اولا الخمر مش مسكر كويس، ده مجرد ان هو يبقى ضيافه الفرح كويس. ثانيا الناس استعجبوا من ده، ان لحد دلوقتي انتوا شايفين خمره كويسه يا ده كده فرح رائع. وده كان بشهاده رئيس المتكئ اللي هي الناس الكبيره اللي حاضره الفرح، ان انا اشهد لحد النهارده ان انتوا عندكم خمره كويسه ومش مسكر. ده حد ذاته شيء رائع. طب ازاي مش مسكر وهو بيقول فمتى سكروا حينئذ التوقيت؟ ده كلام شهاده رئيس المتكئ بالنسبه للخمر اللي بتقدم العاديه، ان الناس لما بتقدم الخمر بتقدم خمر كويس، واما الناس تسكر كويس يقدم الخمر اي كلام وهم مش واخدين بالهم صح ده المنطق على الكلام هو لا لا ثانيه واحده اقراها تاني مقتضى طيب وقال له كل انسان انما يضع الخمر الجيده اولا وما تسكروا فحينئذ يذم ها اما انتم فقد ابقيت الخمر الجيده الى الان يبقى ده معناه ايه يبقى الخمر الموجوده دي خمره كويسه بس مش المشكله مش المشكله المسيح مش عامل خمر مسكره تمام ودي كانت شهاده رئيس المتكئ ان الخمر موجوده كويسه حاجه حلوه مش حاجه هيك ماشي يا جماعه حاجه بسرعه ناخدها عشان ما اوقعش قدامي خلاص دقيقه واحده حاجه ليك انت ممكن تتعلمها عمل الناس بحسب عقولهم بحسب ثقافتهم لما تلاقي حد جنبك او حد قريبك او حد انت تنزل تخدم قريه ناس بسطه من فضلك عاملهم ببساطتهم ما تعاملهمش بثقافتك عاملهم ببساطتهم ربنا عامل البشر بثقافتهم وببساطتهم وما استهونش بيهم حتى العهد حاضر يا جماعه اعمل العهد زي ما انتوا عايزين كويس تاني حاجه احترام المسيح لامه احترام المسيح لامه وتبجيلها من فضلك والدتك في البيت احترمها جدا احترمها جدا جدا كويس والدتك والدك احترمهم جدا الناس دي دي وصيه المسيح ليك وصيه المسيح ليك اكرم اباك وامك والوصيه الوحيده اللي ليها ليها اجره ليها اجره ليها او ليها وعد لكي تطول ايام حياتك على الارض اخر حاجه او الحاجه الاخيره شارك الناس المسيح شارك الناس في افراحهم راح عرس قنا الجليل وفي احزانهم راح ساعة موت العازر وعيط ساعة قبر العازر أو لما العازر مات وبكى شارك الناس المسيح بيقول كنتوا إيه؟ كنتوا مريضا فزرتموني من فضلك روح للمريض اللي تلاقيه عيان روح زوره صدقني حد لو صاحبك أنت ما بتعملش حاجة أي كلام دي وصية ربنا تعالوا خشوا السماء عشان كنتوا مريضا فزرتموني كنتوا جوعانا فأطعمتموني أما تلاقي حد محتاج من فضلك اديله عطشانا فسقيتموني غريبا فأويتموني مسجونا فأتيتم إلي عريانا فكسبتموني مش فكرة مش موضوع الترتيب بس الفكرة أنك شارك الناس ربنا طلب منك تشارك الناس حاجة حلوة جدا أن أنا أحس أن الرجال بيبص عليا صدقوني في ناس عندنا في الكنيسة وأكيد أنتوا أكيد تسمعوا الموضوع ده تلاقي أستاذ مايكل الموجود وسطينا وكلنا شايفين أستاذ مايكل وبيعمل معانا حاجات كويسة ومرة واحدة أستاذ مايكل غاب طب اسأل عليه عيان هو يقول لك أفضل قاعد في البيت ده أنتوا كنت قاعد معاكم وقعدت أول ما عيطت رقدت في البيت وعيد محدش فيكم يسأل عليا هي الكنيسة دي كده وخد بالك أنت بتتعامل أن أنت الكنيسة خصوصا لما تبقى خادم أنت الكنيسة ما بقولوش أستاذ فلان ولا أقوله لا لا ولا أقوله فلان ولا فلان بينسوا الاسم يشيلوا الاسم يحطوا الكنيسة كان في مرة واحدة وقعت تحت في الحوش وجات عربية الإسعاف جات خليتها ومشي فحد من الخدام راح معاها وفضل معاها هناك في المستشفى لحد ما الدنيا استقرت فبعد ما رجع الخادم خادمة تانية بتقوله طب انت روحت ليه انت كفاية جبت الإسعاف وخلاص مش محتاج خلاص انت عملت اللي عليك قال لها لا أنا اسمي ما بيتحطش لكن بتتحط كلمة الكنيسة وللكنيسة جابت لي عربية إسعاف الكنيسة بعتت حد خادم وفضل واقف معايا هناك الكنيسة أنت الكنيسة زي كده ما كنت أنت مسيحي وسط ناس مش مسيحيين وتعمل كذا يقول لك فلان المسيحي وممكن فلان بتسقط يقول لك المسيحي فأنت تتعامل أن أنت المسيحي أو أنت المسيح يا تكرمه يا تهينه اخر حاجه استجابه ربنا او استجابه الله لمن يسير معه العابره كانت ناشئه من المسيح طلبت منه طلب نفذه لها انت ماشي مع ربنا اطلبه بس مالكش دعوه بالباقي بس انت اطلب يعني عارف لما اكون انا كده وليا 3 4 اصحاب معايا وبعزهم وغاليين عليا هقول لك ايه بس انت امر انت بس اشهر مالكش دعوه بالباقي هعمل لك كل اللي انت عايزه عايز ايه تاني من بعد ربنا يبقى معاك امشي معاه ويا عم اطلب عايز نجاح خد يا عم نجاح عايز كذا وكذا خد عايز خد ماشي يا جماعه كل سنه وانتم طيبين